فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والذي يحلف به عبد الله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال. ثم ساق الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم. فالحديث مشتمل على أصول الدين كما هو ظاهر، على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، بل قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا هو الدين كله، إسلاما وإيمانا وإحسانا. ولا نحب أن نتكلم طويلا عن الإسلام والإيمان من حيث العلاقة بين الإسلام والإيمان، وكذلك أيضا ما يخوض فيه العلماء رحمهم الله، هذه الأعمال داخلة في الإيمان ونحو ذلك، فإن هذا له مقام آخر. وإنما يكفي أن نوضح ما يدل عليه هذا الحديث العظيم من دلالات مهمة تتعلق بأصول الدين. فأولها الطريقة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جبريل يتشكل بأشكال كثيرة يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذه المرة تأخرت معرفته به، ولكنه أخبرهم بأنه جبريل. فجاء على هيئة صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر عادة تصيبه وعثاء السفر، بمعنى أن يكون مغبر الرأس، ثيابه لا تكون على النحو الذي على نحو المقيم غير المسافر. ولهذا قالوا من أوصافه إنه كان رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ليس منا ممن يعرفونه من إما من المنطقة أو ممن حوله أو نحو ذلك. ثم جلس جلسة المتعلم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه قالوا هي صيغة المتأدب أو جلسة المتأدب. وعموما معلوم أن طلب العلم يحتاج إلى أمور كثيرة من الطالب، ومن أهمها الالتزام بالأدب في أدب التحصيل، وآداب تحصيل العلم كثيرة، من أهمها جزما الإخلاص، أن يخلص العبد لربه وأن يتحرى في علمه أولا الصدق والنصح، ثم الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من أجل أن يستضيء به طريق الدنيا والآخرة، لأن يعبد ربه على بصيرة. وهذا هو أهم غايات العلم، أهم غاياته أن يبتغي به وجه الله، وأن يقصد به الله والدار الآخرة، وأن يستضيء به ليعلم أمور دينه ليعبد الله على بصيرة. هذا أهم غايات العلم، وينبغي لطالب علم أن يتحرى هذا ويجتهد فيه، فإن هذا أهم ما يفترق فيه طلبة العلم. إذا فسدت النوايا أو تعلم لغير الله أو قصد به مماراة السفهاء أو مجادلة العلماء أو مماراة السفهاء أو صرف وجوه الناس، فيتبوى مقعدهم من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأهم آداب طلب العلم الإخلاص لله عز وجل، وهذا شيء لا شك أنه عزيز جدا، ولا يكاد يحصله إلا من رحمه الله عز وجل وأنعم عليه. وإن كان لا شك طبيعة النفس البشرية قد يدخلها ما يدخلها، وبخاصة في أوائل طلب العلم، وبخاصة في سني الصغر، إذا كان الإنسان صغيرا أو بادئا أو ناشئا أو نحو ذلك، قد يدخل نيته ما يدخلها، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا صارفا عن طلب العلم، وقد تكلمنا عن هذا في مناسبات. فالعوارض التي تعرض طالب العلم أو تعرض على طالب العلم أثناء طلبه العلم من ابتغاءات أمور دنيوية لا ينبغي أن تكون صريفة له عن الجد والاجتهاد والاهتمام والتوجه، وإنما عليه أن يجد أيضا في تحسين النية وفي تحصيل حسن القصد، فإن هذا أمر يأتي بالمعالجة. أما أن يكون هذا الهاجس هاجس الإخلاص صارفا عن الإنسان أن يحصل، لا ينبغي، فإن هذا قد يكون أحيانا مدخلا من مداخل الشيطان. وإلا لا شك، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع كلاما جميلا ونفيسا، وكذلك الإمام القرافي في الذخيرة في مقدمتها تكلموا كلاما جميلا على آداب طالب العلم، وذكروا الإخلاص في هذا. وذكر النووي رحمه الله فيما ذكر أنه أن طالب العلم أول ما يبتدئ فعلا قد لا يتمحض قصده إخلاصا لله عز وجل، ولكن هذا حينما يتقدم به العلم وحينما يطلع على سير المتقدمين وحينما يهبه الله عز وجل علما وفيرا فإنه تصلح نيته، وإلا حينما يكون صغيرا ومراهقا في طلب علم قد يسعى إلى تكبير العمامة، وقد يسعى إلى الاكثار من الشيوخ، وقد يسعى إلى نحو ذلك منافسة التلاميذ. هذه أمور أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، وبخاصة في أوائل طلب العلم، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون صالحا. ولهذا قال من قال من السلف طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فإن الإنسان إذا رزقه الله علما وقطع في العلم شوطا واطلع على سير العلماء والفضلاء وسير السلف الصالح فإن هذا يحسن من نيته ويصلح من قصده بإذن الله. فأهم آداب طلب العلم الإخلاص لله عز وجل. من آداب طلب العلم المثابرة والجد وبذل النفس والنفيس، وكما قال أو نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فإنك لا يمكن أن تحصل جميع العلم أبدا، ومن ظن أنه قد علم فقد جهل. والله عز وجل يقول مخاطبا جميع البشر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني جميع علوم البشر كلها، كل ما أخذوه من جميع العلوم ومن فنونها ومن أعماقها كلها قليل من علم الله عز وجل، وقليل مما بثه الله عز وجل في هذا الكون من علوم ومعارف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحصل وأن يركز أيضا في التحصيل، وأن يأخذ بنصائح من سبقه من أهل العلم، وبخاصة فيما يتعلق بالتدرج في العلوم. فأولا قبل ذلك كما قلنا في المثابرة والجد والتحصيل، ويبذل قدر ما يستطيع أغلب وقت وكل وقت يحصله عليه أن يصرفه في العلم قدر ما يستطيع. ولهذا يروى أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول لو اشتغلت ببصلة ما حللت مسألة، لو اشتغلت ببصلة ما حللت مسألة. فالاهتمام والانصراف التام قدر الإمكان والبعد عن الشواغل قدر الإمكان هذه تعين على طلب علم وعلى التحصيل. من آداب طلب العلم الحسن الاختيار، وهذا لا يكون إلا باستشارة من سبقك من أهل العلم، وبخاصة المحصلين منهم والنجباء، تستشيرهم وتأخذ بنصحهم، وبخاصة أن تبدأ في العلم متدرجة، وكذلك أن تأخذ مرتبة، لا أن تأخذ من هنا وهنا وهنا تجمع على غير تركيز، تأخذ مطول وتأخذ مختصر وتبدأ في أول كتاب صفحتين وتتركه وتلقيه، وتأخذ بغيره تبدأ بفقه وتتركه تقول لا الحديث أحسن، تترك الحديث تقول لا الفرائض أحسن، تترك الفرائض تقول لا اللغة العربية أهم هي الآلة، هذا لا ينفع. عليك أولا أن تستشير ثم تبدأ بعلم أو بفن فتتقنه، وأي فن تتقنه فهو خير كثير. أحيانا ترى مختص باللغة العربية فيعجبك فتقول علم العربية جميلة، وأنت قد بدأت شرعت في الفقه مثلا فتترك الفقه لأنك عجبت بالشيخ الفلاني، وتبدأ قليلا فترى أنها عويص فتتركه، المواريث أحسن والناس تحتاج إلى المواريث، فتبدأ كلمتين أو ثلاث كما تقول المواريث هذه عويصة أو أنني أتقنتها وأنت ما أحسنت فيها شيئا، ثم تنتقل إلى شيء لم تتقنه. لا ينبغي هذا، إنما ينبغي أن الإنسان يركز تركيزا جادا بعد استشارات أهل العلم، وكذلك أيضا كما قلنا قبل قليل أن أن أن أن أن يجد وأن يطيل ثني ركبتيه أمام العلماء. فمن لم يكن له صبر ولا جلد فإنه لا يحصل شيئا. وأبيات الإمام الشافعي معروفة، أخي لن تنال العلم إلا بستة إلى آخره، فهي تبين آداب العلم وآداب طالب العلم، منها ما ذكرنا، ومنها أن يكون تحصيلك عن طريق شيخ وعن طريق أستاذ وأن تلازمه. وحينما يقال أستاذ لا يعني أنه أستاذ واحد، أحيانا في العربية قد يكون أستاذ أو حتى أكثر، وكذلك في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي المصطلح ونحو ذلك والبلاغة ونحو ذلك. فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فلا ينبغي الإنسان أن يقتصر في علومه على قراءاته الخاصة، وإنما لابد بخاصة في مبتدأ العلم، لأن لكل علم مصطلحات، والمصطلحات لا يمكن أن تفهمها إلا حينما تقرأ على مشايخ، لا تفهمها بنفسك. مصطلحات العلوم ومفاتيح العلوم لا يدركها الإنسان لأنها لغة عربية، المصطلح لغة عربية، إذ إن فهمته بالفهم اللغوي لا يؤدي المعنى، إنما مصطلح، إنما وضعه العلماء وضعه لأنه يدل على شيء معين، هذا مصطلح عند الفقهاء وهذا مصطلح عند الأصوليين وهذا مصطلح عند أهل المصطلح عند أهل الحديث وهذا مصطلح عند المفسرين وهذا مصطلح عند اللغويين وهذا قد يكون خاص عند المناطق وهكذا. إذا لابد، وهذا لا يدرك إلا عن طريق المشايخ وعن طريق الأساتذة. فإذا لا، من أهم آداب طالب العلم أن يناله عن طريق أستاذ. من أدب طلب العلم طول الزمان كما قال الشافعي رحمه الله، وطول زماني، طول الزمان على معنى ألا تمل. بعض الناس أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو حتى سنة، سنة لا تساوي شيئا. العلم ثقيل، والعلم كما قلنا أعطي كلك يعطيك بعضه، فلا بد من طول الزمان في أدب طلب العلم، وأن يثابر الإنسان مع الآداب الأخرى التي ذكرناها من الإخلاص والجد أو التركيز والترتيب في العلوم والاستشارة من المختصين. من آداب طلب العلم وهو مهم جدا ويكاد يفقده كثير من الناس وكثير من التلاميذ، الأدب مع الشيخ. ما معنى الأدب مع الشيخ؟ على معنى أن تحسن الاستماع وأن تحسن الاستفادة، لا أن تتطلع إلى عثرات المشايخ أو إلى عثرات الطلاب، وأن تكون كالذباب لا يقع إلا على الأدواء. بعض التلاميذ أصلحهم الله يحب أن يلقى على أن يجد من شيخه عثرة، أو يحب أن يثير الأسئلة من أجل فقط إما أن يحرج الشيخ وإما أن يظهر فوزه على الأقران. هذا غلط، هذا هذا هذا ليس من أدب طلب العلم، إنما طلب من آداب طلب العلم أن تعرف الفضل لمن علمك، ولو لأن لا شك أن المشايخ يتفاوتون، ولا شك أن بعضهم أفضل من بعض من حيث العلم والتحصيل، ولكن بعضهم فعلا قد تفهم منه أو تدرك منه التحصيل، وبعضهم قد تفهم منه الأدب وبعضهم قد تعرف من الورع والديانة وحسن الإلقاء وهكذا. بعض العلماء عندهم مادة علمية كبيرة لكن لا يحسن ينقلها للطلاب ولا تستفيد منه إلا إذا جلست معه قد يكون في بيته أو في جلسة خاصة. وبعض العلماء عنده علم ليس كثيرا ولكن يحسن يوزعه ويحسن أن يلقيه. بعض العلماء قد لا يكون عنده علم كبير ولكنك تعرف منه الأدب، كيف يتأدب مع الناس، كيف يتأدب مع تلاميذه، كيف يعلم الأدب قبل العلم. فعليك أن تعرف في كل شيخ فضله وأن تتحرى فضائل المشايخ بدل أن تتحرى معائبه. هذا من أهم آداب طالب. وكثيرا وبخاصة في عصر الحاضر كثير من ما يفقد العلماء الطلاب هذا. تجد الطالب إما أن يسعى إلى العثرات وإما أن يثير الأسئلة لا للتحصيل وإنما لإحراج الشيخ أو لإظهار الفوز على الأقران. هذا غلط، لا ينبغي أن تشغل نفسك وأن تملأ قلبك بهذا، فإن هذا صارف عجيب يصرفك من حيث لا تشعر. أما إذا كنت مؤدبا وأي فائدة تفرح بها وتحصلها وتدونها وتقول فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. فمن أهم طالب آداب طالب العلم أن يتأدب مع المشايخ قدر الإمكان وأن لا ينقل العثرات بين المشايخ. بعض الطلاب تجد يذهب إلى الشيخ وفلان قال كذا وفلان كذا، أو ينقل من باب السخرية أو يقول عثر فلان وينقلها إلى المشايخ كذلك أو إلى التلاميذ. هذا من قلة الأدب. فإن حق شيخك عليك وحق أستاذك عليك ولو علمك حرفا، وكما قيل وإن كانت العبارة قد لا تكون مسلمة من حيث لفظها، وإن كان معنى صحيح من علمني حرفا كنت له عبدا، يعني كنت له متأدبا لا عبدا عن عبودية. العبودية معلوم أنها لله، لكن معنى العبارة صحيح بمعنى أن من أفادك فائدة فلازم شكره أبدا. إذا أفادك إنسان بفائدة الشطر الثاني لا أحفظ معه فلازم شكره أبدا. وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. فهذا من أهم آداب طالب العلم الذي يفقده كثير من التلاميذ. من آداب طلب العلم حسن الإنصات وعدم العبث أمام الشيخ. وفي جلوس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع يديه على فخذيه، هذا قالوا إنه من الأدب، فلا تعبث كثيرا في الحلقة، في الحلقة العلمية أمام الشيخ لا تكثر من العبث، وسواء في كتاب أو في يدك أو في أصابعك أو نحو ذلك، وإنما تكون محسنا الإنصات وملقيا بالك وسمعك حتى لا يفوتك شيء مما يقوله الشيخ. وغالبا إذا أنصت الإنسان وإن كان كلام الشيخ قد لا يأتي في بعض الأحيان بشيء جديد، لكنك إذا كنت تحسن التأمل فإنه يفتح عليك في ذلك كثيرا. هذه بعض آداب طلب العلم، وهناك أشياء كثيرة، لكن هذا هو الذي ناسبه مقدمة هذا الحديث العظيم. ثم قال هذا السائل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يقل يا رسول الله. وقد يكون المراد منه على معنى أن يفترض افتراضا أن الإنسان فعلا أولا أن أيضا حتى الشيخ ينبغي أنه لا يتحرى كذلك، خاصة من الأغراب أنهم قد يلاقي منهم جفاء، قد يلاقي منهم وناس لا يعرفون مقامه. أحيانا كثيرا من الغرباء، إما طلاب علم غرباء وإما سائلين عارضين، يأتي إنسان لا يعرف الشيخ ولا، فيأتي بكلمات قد يكون فيها نوع من الجفاء، لا يعرف منزلة الشيخ. أيضا ينبغي للشيخ أن يعرف هذا، ينبغي للشيخ أن يقدر أن الناس تتفاوت، وأنه لا ينتظر حتى تقبل يداه ويقبل رأسه ويقبل حتى وتخضع الناس له، لا، الناس متفاوتون. وعليه أن يكون واسع البال واسع الصدر، وبخاصة من السائلين، وغالبا ما يكون صاحب السؤال أعمى وصاحب الحاجة أعمى، قد يلقي سؤاله بلفظ غير مؤدب لأنه يهمه أن يفهم الجواب وقد لا يكون تأدب أو لم يسمع بآداب من مثل هذا، فينبغي للشيخ كذلك أن يكون واسع الصدر، ينبغي للشيخ أن يكون واسع الصدر. وقد يقودنا هذا أيضا إلى أن نشير إلى بعض آداب الشيوخ، لأن النووي رحمه الله كذلك أشار إلى أدب العالم، كيف يكون أدب العالم؟ لما ذكر آداب المتعلم ذكر آداب العالم، فإن للعالم آدابا أيضا يجب أن يتحلى بها، منها الإخلاص كذلك وأهمها أن يخلص لله عز وجل، وألا يغره التفاف الناس حوله، وألا يغره تحلق الناس حوله، وألا يغره أن يسير الناس وراءه. فإنه يروى أن القاسم بن محمد رحمه الله كان في الحج وكان في حلقة عظيمة تقدر بالآلاف، جاءه سائل يسأله عن مسألة فلم يعرف جوابها، وكان السائل قد ضرب أباط الإبل يسأل عن القاسم بن محمد أين قاسم القاسم بن محمد، فدله عليه فراه في حلقة عظيمة، قال أنت القاسم بن محمد؟ قال نعم، وهو من فقهاء المدينة 27 القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فسأله عن مسألة فلم يجب، فقال لا أدري. قال أنت القاسم بن محمد؟ قال نعم. قال ولا تدري؟ قال نعم لا أدري. قال ثم قال له القاسم بن محمد أغرك طول لحيتي والتفاف الناس حولي؟ والله لا أدري. اذهب إلى من وراءك فقل إن القاسم بن محمد يقول لا أدري. فمن أهم آداب العالم الشيخ أن يكون متواضعا، وأن يعرف الوقوف بين يدي الله، وأن يقدر الوقوف بين يدي الله أعظم من أن يرى ما حوله من طلاب وما حوله من تلاميذ، بل قد يكون تلاميذه من أصحاب العمائم الكبيرة لما حبه الله من علم. فمن آداب العالم أن يكون مخلصا، ومن آداب العالم كذلك أن يكون قدوة قدر الإمكان، أن يكون قدوة حسنة لطلابه في العلم والورع وتحري الخير وتحري الصواب وتحري الحلال وتحري الجدة في الأمر والقوة في العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر. ينبغي أن يكون العالم قدوة وأن يجتهد في هذا قدر الإمكان، وإن كان العلماء يتفاوتون في هذا، لا شك أن العلماء يتفاوتون في أثرهم في المجتمع، ويتفاوتون في قوتهم في الحق، ويتفاوتون في أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أيضا كما قلت في حق التلميذ أن لا ينقم على شيخه أن لا يكون مثل فلان. الناس تتفاوت طبائع، فعلا قد يكون هذا الشيخ أقل قوة في الحق من فلان لأن الله هكذا وهبه، فالناس تتفاوت. وقد يكون فعلا بعض المشايخ متوسع في المباحات، وبعض المشايخ قد يكون أقل، فهذه أمور أيضا تتفاوت الطبائع فيها، ولا ينبغي أن تكون حاجبا أو حاجزا عن أن تنال الخير من أهله. فهذه قضايا مهمة جدا. لا شك أن العالم ينبغي قدر الإمكان أن يكون قدوة في كل شيء، ولكن أيضا طبيعة النفوس وعاداتها ينبغي أن نعرفها، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق متفاوتين. كذلك من آداب العالم أن يكون حبيبا على تلاميذه، وأن يحبهم وأن يرعاهم وأن يسأل عنهم وأن يتفقدهم وأن يقدر لهم حتى يقدر فيهم حاد الطبع، وأن يكون صبورا على قد يكون بعضهم فيه بلادة، وقد يكون بعضهم فيه كسل، وبعضهم قد يكون فيه نوع من العنت، وبعضهم قد يكون كثير الأسئلة، وبعضهم قد يكون لحوحا، وبعضهم قد يكون عنده عي. كل هذه الأشياء ينبغي للشيخ أن يتحملها، أن يتحمل، لأنه أولا وهبه الله علما وجعله موجها، وهذه نعمة من الله عز وجل إذا وفق للإخلاص، فعلى أن يتحمل الناس، لأنه قد ينبغ من تلاميذه واحد أو يصلح صالح يكون ممتدا إلى أن تقوم الساعة، علم ينتفع به بعده. العلم الذي ينتفع به بعده قد يكون بتلميذ، بل قد يكون تلميذ لا تعرفه، قد تلقى عنك يمكن شهر أو شهرين ثم ذهب ونفع الله به في أدغال أفريقيا أو في أدغال آسيا أو في شمال الدنيا أو جنوبها أو شرقها أو غربها. فأنت لا تدري ما وضع الله لك من خير، وضع لك من قبول، وضع لك من أجر ممتد إلى بعد الوفاة. فعليك أن تكون حديبا على تلاميذك، محسن إليهم قدر الإمكان، وأن تتحمل عثراتهم، وأن تسعى في في في في في جلب الفوائد لهم قدر ما تستطيع، تدلهم على الكتب، تدلهم على المراجع، تدلهم على فوائد وعلى النتف وعلى نكات أهل العلم، فإن هذا والطلاب يحسون بهذا ويحسون بحب شيخهم لهم وقربه منهم، فهذه أيضا من أدب الشيخ، وهذا غالبا يعين على أن يسمع منه وأن يقبل منه وأن يضع الله عز وأن يضع الله عز وجل محبته في القلوب. هذه أيضا إشارة إلى بعض آداب العالم. ومن أراد المزيد كما قلت فقد بسط الشيخ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع في هذا كلاما جميلا، وكذلك القرافي في الذخيرة، على أن هناك يعني كتب أخرى يعني آداب متنازلة ذكرها الكاتبون في الأدب، ككتاب الأدب الشرعية لابن مفلح، وغذاء الألباب للسفاريني، وأدب الدنيا والدين الموردي، هذه كلها ذكرت نتفا من هذا جميلة، والفوائد ابن القيم فيها نتف موزعة. إذن هذه بعض يغني عن الإسلام مستفسرا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذه أمور الإسلام، وهي أركان الإسلام الخمسة، وسيأتي لها مزيد تفصيل في الحديث الذي بعد هذا، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فإذا الإسلام كما هو في الحديث هنا يتعلق بالأعمال الظاهرة، وكما قلت سوف نطيل كثيرا لأن الأحاديث لأن مضمون هذا الحديث سيأتي له تفاصيل في الأحاديث التالية. فالإسلام أن تشهد، إذن كأن الإسلام أعمال ظاهرة، الشهادة، والشهادة هي عادة نطق باللسان، نطق باللسان تشهد، والشهادة كما نطق باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعلوم أن هذه لب الإسلام، بل هي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم حكما، من نطق بالشهادتين فهو مسلم حكما، نعامله معاملة أهل الإسلام، ونكل سريرته وقلبه إلى الله عز وجل. وتقيم الصلاة، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وسيأتي لها مزيد التفصيل أيضا في الحديث الذي بعد هذا، وهي عبادة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة. وتؤتي الزكاة، وهي عبادة مالية محضة، وسيأتي لها مزيد التفصيل، عبادة مالية محضة. وتصوم رمضان، وهي عبادة بدنية محضة. فالصلاة والصيام عبادتان بدنيتان محضتان، وتحج البيت عبادة مالية بدنية أو بدنية مالية، فيها مال وفيها أعمال جسدية. إذن هذه توزيع أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه هي مفهوم الإسلام. إذن أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة. الإيمان حينما سأل قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن فعلا هذا لفت النظر، يعني سائل يبدو عليه أنه مستفتي وأنه غير عالم، ثم يسأل، فإذا سأل صدق السائل، صدق المجيب، هذا لا شك أنه يلفت النظر، قال صدقت، يعني كأنك عندك سابق علم حينما قلت صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإيمان. إذن الإيمان أعمال قلبية، الإسلام أعمال ظاهرة بدنا ومالا، والإيمان أعمال قلبية، تؤمن بالله في قلبك، تعتقد اعتقادا جازما يقينا صدقا بالله عز وجل موجودا وربا ومعبودا لا يستحق العبادة إلا هو، وتؤمن بالملائكة خلق من خلق الله، ذكر الله عز وجل شيئا من خصائصهم وصفاتهم في كتابه وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأن لهم وظائف فيهم من هو موكل بالسحاب ومن هو موكل بأمور كثيرة دلت عليها الآثار والسنن، فتؤمن بهم على نحو ما أخبر الله عز وجل، ونقتصر على ما أخبرنا وكتبه. أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا، منها ما سمي ومنها ما لم يسمى، من الكتب المسمى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه كلها كتب مسمى فنؤمن بها. وهناك أشياء لم تذكر لنا أسماؤها، وهذه الكتب نؤمن بها على جهة الإجمال، وإلا دخلها التحريف كما أخبر كتابنا القرآن نؤمن به لا شك أنه من الكتب أيضا، لكن نؤمن به على جهة التفصيل، وأنه لم يدخل تحريف ولا تغيير ولا تبديل. أما الكتب الأخرى فدخلها تحريف وتغيير، فنؤمن بها على جهة الإجمال. ورسله نؤمن كذلك بأن الله عز وجل أرسل رسلا، هناك رسل سماهم الله عز وجل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم كأولي العزم نحو إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهناك غيرهم كإدريس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط إلى آخر من ذكروا في سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي مواطن أخرى والأنبياء. فنؤمن بهم الذين أخبرنا بهم بأسمائهم، نؤمن بهم بأسمائهم، ومنهم من لم نقصص عليك كما قال الله عز وجل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم على جهة الإجمال والتفصيل على نحو ما جاء في كتاب ربنا. واليوم الآخر من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم البعث والنشور، وهو أن هناك يوما يجمع فيه الله الخلائق ويبعثهم من قبورهم ليجمعهم في ذلك اليوم ليحاسبهم، ويرى أهل النار سبيلهم ويرى أهل النار ويرى أهل الجنة سبيلهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو يوم حق ووعد حق، يجازى فيه كلهم بما عمل، حتى البهائم يقتص فيه من الجماء من الجلحاء للجماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، القدر أيضا من أركان الإيمان، أن الله عز وجل خلق الخلائق وقدر المقادير فهي عنده في كتاب، ولا يقع في كونه إلا ما يريد على مقتضى ما قدر سبحانه. وسبق أن تكلم عن هذا تفصيلا، ولعله في لقاءة قادمة نفصل القول فيه، لأن القول فيه يحتاج إلى مقام أطول. وأن الخير والشر كله من الله عز وجل على معنى أنه قدره، وإلا في الحديث في الدعاء والشر ليس إليك، لكنه خلق كل شيء، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ولا يقع في كونه إلا ما يريد. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كأن هناك ثلاث درجات، إسلام وإيمان وإحسان، والإحسان درجة لا يبلغها كل أحد، أن تعبد الله كأنك تراه، ولهذا جاء الثناء عليهم في أكثر من آية، وذكروا مع الإيمان وذكروا مع الإسلام وذكروا مع الإحسان. فمن ذكر الإحسان مع الإسلام قوله تعالى بلى من أسلم وجاءه الله وهو محسن، ومن ذكره مع الإيمان ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما عملوا إذا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فذكر الإيمان مع الإحسان. وذكر المحسنون والثناء عليهم، وأنهم يبلغون درجة لا يبلغها غيرهم في قوله سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى. حينما يوفق العبد لأن يبلغ هذه الدرجة ويعبد الله كأنه يرى ربه عيانا، فمعلوم أنه سيكون أكثر خوفا وأكثر رجاء وأكثر طمعا وأكثر استحضارا للقلب وخضوعا لله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تبلغ هذه الدرجة فلتستيقن يقينا جزما أن الله يراك، وهذا أمر غير مشكوك فيه أن الله مطلع وأنه يراك. غالبا إذا صدقت في هذا الاعتقاد أن الله يراك غالبا ترجع إلى كأنك ترى. فإذا هذه درجات ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. إذا ذكرت مجتمعة في نص واحد قرآني أو حديثي فإن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما منفصلا عن الآخر فإن الإسلام يعني الإسلام والإيمان والإيمان يعني الإسلام والإيمان. ولهذا يقول علماء في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. ثم قال جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا أيضا يدل على الأدب كذلك في العالم، أنه إذا لا يعرف شيئا أن يقول لا أعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرج أبدا أن يقول لا أعرف، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، يعني لا أعرف، ما المسؤول عنها بأعلم السائل. وهذا أيضا طريقة في التعظيم، طريقة في في في في في في أهمية الأمر، وأن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وهي مذكورة في سورة آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة عند الله عز وجل، لا يعلم متى الساعة إلا الله. وإن كان هناك أمرات سأل عنها فأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أشراطا لها في أحاديث أخر، ودلت عليها بعض الآيات القرآنية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل، هل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال فأخبرني عليكم السلام، قال فأخبرني عن أماراتها، قال يعني أخبرني عن علاماتها، مادام ما أخبرتني عن الساعة فأخبرني عن علامات الساعة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال أن تلد الأمة ربتها، من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. اختلف الشراح رحمهم الله في المراد من هذا الحديث، وإن كان أغلبهم قال إنها تكثر الإماء بحيث إنه قد يشتري الابن أو حتى البنت تشتري أمها وهي لا تعلم فتكون سيدتها أو ربتها، وبعضهم قال إنه مقصود به أم الولد حينما يتسرى السيد أمته فتأتي بأولاد فتعتق بسبب ولدها، لأن أم الولد تعتق إذا استولدها سيدها فإنها تكون أم ولد، فإذا مات فإنها تعتق وعتقها بسبب الولد، فيكون كأن ابنها كان هو سيدها على كلام. لكن على كل حال عموما تدل على كثرة الإيمان أن تلد الأمة ربتها، ولهم في ذلك كلام طويل. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا أيضا علامة من علامات الساعة. وكأن معناه أنه والله أعلم، أولا أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تصير إلى لكع ابن لكع، تصير إلى لكع ابن لكع، وأن الناس في آخر الزمان يحلون مع منازل وينزلون منازل ليسوا أهلا لها، وأنه يسود الجهال ويذهب أهل السيادة وأهل الصدارة من أهل العقل والعلم والحكمة، ويتولى الأمور أناس ليسوا بأهل الله. ولهذا أيضا إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف تضيع؟ قال: أن يسد الأمر إلى غير أهله. فمن علامة الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني على معنى أناس ليسوا بأهل للصدارة يتصدرون، وهذا يدل على كثرة الهرج والمرج، وعلى أن الموازين تضطرب، وعلى أن الأمور تختلف. ومعلوم أنه إذا كان مثل هذا وتولى الأمر غير أهله فهذا يدل على انتهاء العالم، لأن انتهاء العام يكون بالفساد ويكون بالخراب، ولا يكون الفساد والخراب إلا إذا تولى الأمور غير أهلها. أما إذا كانت الأمور بأيدي أهلها ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب انتظمت الأمور. أما إذا كانت الأمور عن طريق الزور والتزويد وشهادة الزور والمحسوبيات ونحو ذلك فإن هذا فساد عريض. وهذا تلاحظ حتى في الأمم، الأمم التي تحسن أمرها وتضبط توجهاتها وتضع كل في مكانه وتضع الأمور في نصابها يكون حالته على استقامة. أما الأمم التي يشيع فيها الفساد وعدم الانتظام وترجع الأمور إلى محسوبيات وترجع الأمور إلى أن يوضع الرجل المناسب في غير الرجل غير المناسب في مكان أيضا غير مناسب، فإن هذا يؤدي إلى اضطراب عديد. فمن علامات الساعة ومن قرب فساد الزمان واضطرابه وانتقاض الأحوال أن ترى الحفاة العالة رعاء الحفاة، طبعا يدل على قلة ما عندهم. العالة هم الفقراء، رعاء الشاء يدل على أنهم ليسوا أهل مدنية، ليسوا أهل مدنية وليسوا أهل لبناء الأمور على وجهها، يتطاولون في البنيان. على معنى أيضا كذلك يدل على أن التطاول في البنيان أمر غير محمود كثيرا، وبخاصة إذا كان ليس لحاجة. ولهذا نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يعني يفضلون أن تكون الأشياء من النباتات، البيوتات ثم من الطين أو من الطين المحروق ونحو ذلك، ذكروا أشياء من هذا. ومنها أيضا كذلك حتى المساجد أيضا أنها لا تزخرف. وهناك أشراط أخرى للساعة ذكرت في أحاديث أخر، منها مثلا زخرفة المساجد، ومنها كما في الحديث هنا التطاول في البنيان. وإن كان يعني أحيانا قد لا يكون هذا يدل على ذم لذاته، وإنما يدل على أنه علامة من علامات الساعة. أحيانا كما ذكرنا في بعض الحديث أنه قد لا يدل على ذم هذا الوصف، وإنما يدل على أن هذا الوصف سوف يحدث، كما ذكر مثلا في حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أن سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، فهذا لا يدل على أن حلق الرأس محرم، إنما يدل على أن سيما هؤلاء التحليق. فلا يمكن يفهم منه أن التحليق، لأن هذا يحتاج إلى دليل آخر، يفهم الحكم حلا وحرما من دليل خارجي. لكن فكونوا يتطاولون في البنيان يدل على أن هذا من علامات الساعة، وهذا أمر ظاهر. قال: فمضى، يعني فولى وغادر المكان. قال: فلبثنا مليا، أو فلبثت مليا، يعني مدة، قيل 3 أيام وقيل غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن هذه الأمور هي أمور الدين، وكما قلنا أن هذا الحديث من أصول الإسلام ومن الحديث التي تدل على كليات هذا الدين وقواعده العظام. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.